A famous Canadian preacher, responsible for hundreds to convert to Islam around the world, he discovered that Islam is the best cure for humanity's problems. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله يا الله I am Abu Amina Bilal Bradley Phillips. Abu Amina because my firstborn of 20 children, I was born in a Christian family. I was born in 1947. I accepted Islam in 1972 in Toronto, Canada. اليوم بإذن الله حلقتنا في قطر بسبب وجود ضيفنا المميز اللي يعمل في الدوحة. الشيخ بلال فيليبس الله يحفظه من أشهر الدعاة على مستوى العالم باللغة الإنجليزية. الكثير منكم يعرف الشيخ الدكتور بلال فيليبس ولكن قليل منكم يعرف قصة هدايته إلى الإسلام. My parents moved to Canada for study while I was quite young. Then I was brought to Canada, grew up in Toronto, the largest city in Canada. And I basically grew up like any, you know, young Christian who is not really connected with his religion. And my parents at that point moved to Malaysia. So they had gone to East Malaysia and they were teachers there in East Malaysia. So I went into that society, which was fundamentally a Muslim society. But in those days, you know, due to the colonial legacy, Islam wasn't really present in this society, so it was not really visible. شيخنا من النصرانية إلى الشيوعية ومن الشيوعية إلى الإسلام. لماذا كل هذه الانتقالات؟ من النصرانية إلى الشيوعية يعني نتيجة دخولي في يعني الحركات الطلابية في الجامعة. لما كنا ننظر في يعني الظلم الموجود في كثير من البلدان والحروب وهذه الأمور يعني كنا نبحث عن حل. بعض المرشدين للطلاب كانوا على الشيوعية فقدموا هذه الفكرة الشيوعية كحل. من هذا الباب دخلنا في الشيوعية. ويعني خلفية نصرانية كانت ضعيفة على كل يعني كنت نصراني بالاسم يعني زي معظم النصارى في العالم يعني بعد سنة ونصف تقريبا يعني بدأت أرى فيها يعني خلل يعني فيها في الأفكار وفي التطبيقات يعني خلال هذه الفترة يعني التقيت يعني بالإسلام لما يعني بالواقع لما أسلمت يعني إحدى الأخوات اللي في الحزب وتزوجت يعني الأخ المسلم يعني هذه كمان لفت نظري فكيف فهي قالت لا الإسلام غير فقلت أختي خلص أعطيني بعض الكتب خليني أقرأ فبدأت أقرأ when I was first presented the idea of Islam in the Communist Party that I was engaged and I started to read the first books among the most important was Islam the Misunderstood Religion or Shubhat Hawla al-Islam actually it didn't take me very long to become convinced that Islam was the answer. It was the correct way. You know, what was negative in what I came across before was not there. And the best of what was out there in all of the various systems could be found in Islam. كأن الإسلام جمع فضائل كل يعني طرق الإنسان يعني فكان في النهاية لابد من أن أدخل في الإسلام. I put all the other things that I used to enjoy. Of course, I used to enjoy martial arts, so I still continued with martial arts because that's something which is just good for you health-wise, etc. So I kept on doing that. But all of the other things, as I said, like music and, you know, nightclubs and that lifestyle, I just put it all behind me. And I became a serious person, still a person who could smile, could laugh, could enjoy life, but in a different way. شيخ كيف تقبل أهلك إسلامك؟ قبلوا يعني إسلامي أنني أسلمت يعني بكل سهولة ما وجدت فيهم أي يعني أي إشكال نعم. لأن كما يعني حصل يعني في حياتي لما عشت في ماليزيا أمي تبنت ولد إندونيسي مسلم الله. فهذا عاش بيننا نعم. يعني عاش ساكت ما يتكلم عن الإسلام أبدا ولكن يطبق يصلي نعم يصوم يعني وأمي كانت يعني تهيئ يعني الظروف له يعني وإذا أكلنا الخنزير فتعد له سمكة يعني هكذا يعني لأن كان عندها فكرة عن الإسلام ما شاء الله وكانت تحترم الإسلام وأبي يعني أخيرا يعني بعد هذا خبرني يعني أنه في الواقع يعني وهو شاب في جامايكا نعم يعني لما درس المنطق وفكر في ألوهية عيسى بنفسه وصل إلى أن عيسى لم يكن إلها أبدا لا يمكن الله أكبر. بالمنطق بالمنطق نعم فمن هذا الوقت وهو شاب يعني 13 سنة و 14 سنة ترك عبادة عيسى ولم يعبد إلا الله واستمر هكذا وإخوانه لأن أبوه قسيس يعني جدي قسيس نعم فإخوانه وأخواته كلهم سموه الملحد أسلم الوالد؟ نعم أسلم الاثنين ما شاء الله ولكن بعد 21 سنة تبارك الله يعني دعوة 21 سنة للأهل نعم الله أكبر نعم فيعني يعني بعدة طرق يعني حاولت معهم يعني بالدعوة المباشرة والدعوة غير مباشرة غير مباشرة نعم. الحمد لله fact of the matter that he decided to become Muslim it was something external whereas internally we have to say he was a muwahid he was a Muslim you know from that point when he decided Jesus wasn't God and he worshipped God alone صراحة اللي عجبني في قصة الشيخ صبره على دعوة والده ووالدته حتى يسلموا 21 سنة صبر حتى بشره الله سبحانه وتعالى بإسلام والده ووالدته والله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ولا ننسى نصيحة لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وهذه نصيحة من قلبي إلى كل الدعاة عليكم بالصبر حلمي أصون تلاوته حتى أذوق حلاوته ليكون لي يوما شفيع لكنني لا أستطيع رتله في فكر عميق واقرأه في قلب رقيق حتما ستهدى للطريق لا شك أنك تستطيع إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله Within a year after I accepted Islam, I tried to get as much knowledge as I could about Islam there in Toronto. And so I decided I wanted to go to Saudi Arabia, where Islam began, the final message. A lot of people tried to discourage me at that time. They said, you know, no, don't waste your time and go there. You will be studying, you know, books with yellow pages and a lot of dust on them. You know, the knowledge you will gain will not really be useful to your practical life. And if you graduate, what are you going to do with this degree, you know, from there? You know, so I became a Muslim. I wanted to know Islam, you know, as best as I could. So it was clear for me, even if it was only just to be able to explain Islam to my parents. When I went to study, of course, I did learn, you know, basic tajweed, reciting Quran. But my real contact with the Quran came in Medina. You know, because now I've studied Arabic and now the Quran is having meaning to it. And I can hear something different from the Quran that I heard when I was reading the English, you know, translation in Shakespearean English, right? So and now as I'm going in, I'm studying tafsir, you know, I'm studying usul al-tafsir, you know, ulum al-Quran, you know, the various sciences that are all related to the Quran. Now I'm starting to see the Quran in a whole different light altogether. And this is what I try to share in my writings, the different books that I've written, etc., which are around the Quran and tafsir. I've tried to share that with the English reader who doesn't have access to the Arabic sources. شيخنا ما هي النقطة الفاصلة في حياتك الدعوية واللحظة المهمة في حياتك الدعوية؟ يعني أرى أن الدعوة التي قمنا بها يعني أيام حرب الخليج يعني في عام 1991 يعني لما كلفت بإعداد فريق دعوي لدعوة جنود الأمريكان يعني نصف مليون جندي موجود في المنطقة الشرقية في الدمام أي نعم في الدمام فيعني الحمد لله يعني قبل الحرب بدأنا الدعوة بينهم ولكن بعد الحرب يعني فعلا فتحنا خيمة سميناه يعني خيمة الثقافة السعودية العربية الله نعم ومن هذه بدأ يعني الناس يسلمون إلى أن وصل إلى أكثر من 20 شخص يسلم يومياً. الله أكبر. وبعد 5 أشهر ونصف صار عندنا أكثر من 3,000 أمريكي كلهم شباب. الله يعني أكبر. 19 سنة 20 الله 21 الله. أسلموا يعني بكل سهولة. الفكرة الجميلة فكرة الجامعة عبر الإنترنت. كيف بدأت هذه الفكرة وكيف جاءتك هذه الفكرة شيخنا؟ ناس اتصلوا علي على الإنترنت. وجاءني سؤال عن موقع في الإنترنت وهو sunnypath.com sunnypath.com فسألوني هل جيد نسجل فيه وندرس معهم وكذا وكذا لا أدري خليني أدخل وأشوف ودخلت ووجدت أنه طريقة منحرفة تماما مع أنها سميت sunnypath وليس بسنو بدعي باث أفضل الله. يعني بدعة من أولها إلى آخرها فاضطررت كل الأخوة هذا لا يصلح لا. ولكن فكرت أين البديل كنت أريد من الجامعة أن تكون جامعة عالمية يأتي طلاب من أنحاء العالم والمدرسين ولكن يعني لا أجد أي طريقة غير الإنترنت يعني هي الحل فقلت رجعت إلى قطر ومن هنا في قطر يعني بدأنا البكالوريوس فالحمد لله عدد الطلاب الآن وصل إلى 250,000 طالب ما شاء الله من 228 دولة ما شاء الله الله يبارك لكم شيخنا My university, the Islamic Online University has a number of specializations. Though it's called the Islamic Online University, we began with the Sharia. However, I had included in the syllabus for Sharia other areas, courses that our students had to take in order to round out their learnings. سليمان, الدكتور بلال تبارك الرحمن انتقل من المسيحية إلى الشيوعية إلى داعية مسلم والآن يتعلم على يديه أكثر من ربع مليون طالب ما شاء الله تبارك الرحمن. آية في القرآن في سورة البقرة غيرت كل حياته. الله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما شاء الله. في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إلي. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه. من عرفت صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيقة سعى. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معه. من عرفت صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيقة سعى. أيوه صح. بص يا صورة عند الراجل عند الشيخ كلكم سامعين يوسف بيقول إيه. أيوه اشترك معنا في هذه القناة بإذن الله راح توصل لك حلقاتنا أول بأول وساهم معنا في نشر هذه القناة.